شيخنا حفظكم الله ورعاكم، هؤلاء بعض الإخوة من أهل عمان يسألون فيقولون: عندنا بعض المنحرفين ممن يدعي السلفية، ومنهم من يدافع عن علي الحلبي وعن جمعية إحياء التراث، يحذرون من الحضور للدورة التي يشرف عليها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي في الدمام، وأيضا يحذرون من الحضور للدورة التي يشرف عليها الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري في حفر الباطن، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتعالى. أما بعد، فإن الذين يدافعون عن الحلبي وأمثاله وعن إحياء التراث، هؤلاء لم يعرفوا السلفية وفي قلبهم مرض، وكذا ويؤكد هذا أنهم يحذرون من دورات أهل السنة السلفية مثل الشيخ محمد هادي ومثل البخاري، هؤلاء في قلوبهم مرض عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. عبد الله الظفير كذلك، بارك الله فيكم، هؤلاء في قلوبهم مرض وما عرفوا السلفية، لو عرفوها ما دافعوا عن هؤلاء. كم عندهم من الضلالات، كم عندهم البلايا. أنا عندي مجلد في الحلبي، بارك الله فيكم، بيان أصوله، كل كلام ردود عليها على ضلالاته. ما أبدأ أنا أرد على ضلالاته. أقول على السلفية يهتموا بالدورات السلفية ويحذرون كل الحذر من دورات أهل البدع والمرضانين. جزاك الله خير يا شيخ، حياكم الله.